لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قرأها أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. هذا باب آخر من كتاب التوحيد، وهو الباب 20، وفيه ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. والوثن ما عبد من غير الله، سواء كان على هيئة تمثال صنم من الأصنام، أو أنه على هيئة بيت أو هيئة شجرة أو غيرها، شيء شاخص يتوجه إليه الناس ويعبدونه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد أعظم الحماية، يحذر الناس من أن يقعوا في الشرك بالله ولو شيئا يسيرا من الشكر، لأن الله عز وجل قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الذي يشرك بالله عز وجل يحبط عمله ويكون من الخاسرين. وحذر الله عز وجل من الشرك في آيات كثيرة في كتابه: إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى آخر ما ذكر سبحانه. وفي الآخرة يخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به، من لقي الله مشركا لا يقبل الله عز وجل منه عملا من الأعمال. فهنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد كما قدمنا في الحديث السابق، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. يا النبي منهم يموت عليه الصلاة والسلام، فيتخذون المكان القبر بتاعه مكانا للصلاة، يبنوا عليه مسجد ويصلون هنالك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فإذا كان التحذير من قبور الأنبياء لا تتخذ مساجد، من باب أولى قبور الصالحين، قبور غيرهم من البشر. فلذلك قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. مساجد أي مكان سجود وموضع صلاة، ولا يشترط أنه يبنى فوقها يبنى، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر بين القبور إلا ما يكون لعذر، عذر من الأعذار، كإنسان توفي ولم يصلى عليه فدفن من غير صلاة عليه، يجوز أن يصلى هنالك عند المقابر ولا يخرج من قبره ليصلى عليه. وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث النهي عن الصلاة عند المقبرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. هذه أماكن لا يجوز فيها الصلاة، لا يصلى فيها. إذا كان الحمام مكان نزع الثياب، مكان التبول، مكان الغائط، هذا مكان لا يصلى فيه لما يكون فيه من النجاسة، ما يكون فيه من الشياطين. كذلك المقبرة، سواء إن عليها مسجد ولا ما فيش عليها مسجد، ليست مكان صلاة. إن حد يروح عند القبور وبين المقابر يفرش حصيرة وحنصلي الظهر جماعة، حنصلي، لا لا، يخرج عن القبور للخوف من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. أن الإنسان يصلي بين القبور، طيب صلي جنب القبر الفلاني، طيب سيدي فلان هذا أولا صلي عنده، طيب نصلي وسيدي فلان يعمل كذا، بقت الصلاة لسيدي فلان ما هيش لله عز وجل. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا. أحاديث كثيرة كما سمعتم في الصحيحين وفي غيرها يحذر من اتخاذ القبور مساجد، لولا أنها تكون فتنة عظيمة لما حذر هذا التحذير. ومع هذا التحذير انظروا عوام المسلمين بيعملوا إيه لما بيذهبوا عند القبور، عند البدوي، عند أبي العباس، عند سيدي جابر، عند كذا، بيعملوا إيه لما يذهبون للقبر ويطوفوا حوالين الضريح هنا الطواف لا يجوز أن يطوف المسلم بشيء إلا بالكعبة فقط، الكعبة فقط يطوف بها عبادة لله سبحانه. أما أن يشبه حدثا بالكعبة ويطوف بالقبر، هذا الطواف نفسه عبادة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، صلاة كنت لذلك لابد أن تكون متوضئة وأنت تطوف بالكعبة، حين تطوف بالكعبة لأن هذا صلاة. فإذا أحدث الإنسان لازمه أن يخرج وأن يتوضأ ويرجع يطوف، يبقى هنا هذا صلاة. فكيف تشبه القبور بالكعبة؟ كأنه يشبه الطائف بأنه بيصلي هناك حوالين الكعبة هو يطوف، يبقى بيصلي حول القبر. طيب الذي أمر بالطواف حول الكعبة هو الله عز وجل، من الذي أمر بالطواف حول القبر؟ الصلاة عند الكعبة بأمر الله، هذه صلاة لله. طيب الصلاة حوالين القبور دي تكون إيه؟ اللي بيطوف حول القبر ويصلي هنالك، هذا نهى عنه النبي صلى الله وسلامه عليه. يبقى هنا اتخاذ القبور مساجد أي موضع صلاة، أي موضع صلاة. يبقى لا يصلى بين القبور، لا يصلى في المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. هنا منطوق الحديث إن اجعل لك من النافلة في بيتك، صلي نافلة في بيتك. صلاة الفريضة على الرجل يصلي في المسجد، فإذا فاتته صلى في بيته. صلاة النافلة الأفضل أن يصلي الإنسان في بيته، يجعل لبيته حظا من الصلاة ليشهد له يوم القيامة موضع سجوده. طيب هنا يقول لك لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يبقى البيت الذي لا يصلى فيه صار حكم حكم المقبرة، لأن المقبرة شرعا نهينا عن الصلاة فيها. يبقى هنا هذا الحديث منطوقه في صلي في بيتك، مفهوم الحديث أن المقابر لا يصلى فيها، لا تصلي في المقابر لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة إلا الحالة التي استثنيت فيها، وهي أن تفوت صلاة الجنازة من أناس وأرادوا أن يصلوا وقد دفن الميت فيصلون عليه عند القبر، أما في غير ذلك فلا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض، وذي خصيصة لنبينا صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال صلوات الله وسلامه عليه أنه اختص عن الأنبياء بأشياء، بخمسة أشياء ذكرها صلوات الله وسلامه عليه، من ضمنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأينما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور، عنده مسجده. كان الذين من قبلنا إذا جاء وقت الصلاة لازم يصلي في الكنيسة، لازم يصلي في البيعة، لكن ديننا جاء فيه التيسير العظيم من الله عز وجل. إن أنت ماشي مسافر رايح مكان ما لقيتش مسجدا وجاء وقت الصلاة يقول لك صلي، مش لاقي ما يتوضى فيها يقول لك اتيمم وصلي. فجعل الدين علينا هذا الأمر يسيرا جدا، أينما أدركتك الصلاة فعندك مسجدك وعندك طهورك، عندك المسجد الأرض على الأرض صلي، ولا يشترط تفرش عليها لا سجاد ولا حصير ولا شيء، صلي على الأرض على التراب طالما أنها نظيفة وليست نجسة، إنها طاهرة، صلي على الأرض فيها. وإذا صليت على الأرض لا يلزمك أنك تخلع حذائك وأنت تصلي، يجوز تصلي في النعلين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هنا الأمر يسير والأمر سهل جدا، أينما أو حيثما أدركتكم الصلاة فصلوا، فعندكم مسجدكم وعندكم طهوركم، يعني الماء موجود، إذا لم تجد الماء يبقى تتيمم بالتراب. الشاهد من الحديث جعلت لي الأرض مسجدا، فوصف الأرض كلها أنها مسجد، كل أي مكان من الأرض. وبعدين استثنى من موضع السجود حاجتين، لا تصلي في الحمام ومثله ما يكون من مواضع نجاسة، موضع فيه مزبلة، موضع فيه رمي عذرات الناس، موضع فيه مكان للنجاسة، لا يجوز تصلي في مكان نجس، لكن لابد من مكان طاهر. يبقى منعنا من الصلاة في الحمام ومنعنا من الصلاة في المقبرة. فاللي يجي يقول لا والله المقبرة ده أفضل مكان، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويمنع من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من شرار الناس يعني أشر خلق الله عز وجل اللي تقوم عليهم الساعة. ليه؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الساعة تقوم وليس في الأرض أحد يقول الله الله، نسأل الله العفو والعافية، ليس في الأرض أحد يقول يعني الشيطان يدب إلى الناس فإذا بهم بعد ما ينزل المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويحكم بالعدل ويحكم بهذا القرآن العظيم ويعلم الناس أن المسيح ليس إلها وإنما هو عبد من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه ويمكث في الأرض ما شاء الله عز وجل والناس يعيشون 7 سنوات فيها الرخاء وفيها الأمن وفيها وبعدين يموت المسيح عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه المسلمون ثم بعد ذلك يجي الشيطان على الناس ويبتدي يغوي الناس يغوي الناس فيضلون ويبتدي يكفرون وإذا بالله يرسل ريحا طيبة تقبض كل مؤمن ومؤمنة يموت المؤمنون ويبقى الناس في خفة الطير وأحلام البهائم يبقى الناس في خفة الإنسان بيقول فلان خفيف يعني سريع الشر متهور أي حاجة تستفزه بسرعة يكون الناس على ذلك أن بسرعة يقتل بعضهم بعضا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يكون بينهم الهرج الهرج معناه القتل يقتل بعضهم بعضا لا يدري القاتل فيما قتل ولا القتيل فيما قتل القتيل قتل رصاصة قتلت القاتل ما عرفش قتلت ليه ما عرفش قالوا لي اضرب ضربت وقتلت لا يدري القاتل فيما قتل ولا القتيل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه علامات نجدها الآن القتل على أتفه الأسباب وعلى أقل الأشياء والأوامر اقتل اقتل وخلاص يقتل الإنسان وراح مع السلام هذا الذي أخبر به النبي الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الغرض أن هؤلاء الذين يكونون في أحلام البهائم أحلام البهائم البهيمة أحلامها إيه أحلام البهيم عايزة تأكل عايزة تشرب عايزة الجماع عايزة كذا شهوات فقط ما عندهم إلا شهوات وخفة الطير يعني الجري والإسراع إلى الشر يكونون على ذلك ثم يأتيهم الشيطان فيرجعون إلى عبادة اللات والعزة وعبادة الأوثان لغاية ما يبقى ما فيش حد على الأرض يقول الله الله لا يقولون الله الله سبحانه وتبارك وتعالى وإذا حد تذكر يقول سمعنا آباءنا يقول زمان سمعت أبويا بيقول الله نعوذ بالله من الخذلان نسأل الله العفو والعافية شيء صعب فظيع أن يكون الناس على هذا الكفر الفظيع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشرار الذين تقوم عليهم الساعة تقوم عليهم الساعة يأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور وهم يتهاردون وهم يتعاركون على الدنيا وهم يتبايعون فيها وهم يفي كل واحد يعني وبعدين ينفخ في الصور فترى العجب العجاب كل طب ميت كل يسقط ميتا الإنسان يليط حوض إبله عمال بيحضر الحوض اللي هياخد من البير ويملى عشان يسقي الإبل بتاعته عمال بيجهزه ما يلحقش عمال يليط يعني يمحر الحوض بتاعه يجي عليه يسمع النفخ في الصور يسقط ميتا البائع والمشتري بيبيع ثوب فارد الثوب عمل يمطره ويقيسه لا ده شد ولا ده خد وسمع الصيحة سقطوا قيس على ذلك الصيحة لا يستأخرون ثانية ولا يستقدمون وقت ما يجي كل يموتون فتقوم على من الخلق على شرار الخلق هؤلاء شرار الخلق حين نسمع ذلك هؤلاء شرار الخلق في أحلام البهائم وخفة الطير شرار الخلق بينهم الهرج القتل بينهم الشرك بالله والكفر بالله نزواتهم علني بأمام الناس تقوم هؤلاء شرار الخلق ومن كمان شرار الخلق حين تستبشع أنت ذلك يقول لك لا والأبشع كمان من ذلك الذين يتخذون القبور مساجد الذين يتخذون تعرف مدى البشاعة في ذلك حين تقارن لك شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة إلا أعمالهم دي لما تسمع أعمالهم هذه أعمال فظيعة جدا يقول لك وزيهم الذين يعبدون القبور الذين يتخذون القبور مساجد لذلك على المؤمن أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى من يكذبون أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تأولها لأنه هو صاحب هوى عنده هوى هو نفسه عايش على هذا الشيء على أنه القبر اللي موجود في المسجد على صندوق النزور بتاعه على مش عارفه هو عايش حياته على هذا الشيء حواليه العصبة الطريقة بتاعته حواليه هؤلاء الناس لو أنه أمل ما فيش قبر وما فيش سيدي فلان سينفضوا من حواليه الناس ويتركونه لذلك حاسس بالمنصب بتاعه أنه يتحكم في الناس بهذا الشيء فيكون أعداء دين الله عز وجل وأعداء أعداء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفضها ولا يصدقها ولا يعمل بها وسنذكر كلاما للعلماء من أئمة المذاهب في النهي عن ذلك. وهؤلاء لا يتورعون أن يكذبوا بكل ما يأتي في ذلك. فإذا قلت له مذهبك إيه؟ كمذهب الشافعي. طيب الشافعي قال كذا، يقول لك لا لا لا ما قالش الشافعي هذا شيء. فإذا جبته من كتاب للشافعي يقول كذا، يقول لك لا لا لا ده معنى تاني مش اللي انت اللي فاهم. وبعدين يطلع البعض منهم يفتي في هذا الشيء ويكذب على الله ويكذب على رسول الله ويقول لا لا يجوز وضع القبور في المساجد وإن هي شيء حسن وإنه كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرار الخلق وهم يقولون هذا شيء حسن. أين ذهبت العقول؟ كيف يقولون لله عز وجل يوم القيامة ويحتجون بأنه رفض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعي أنه عالم بالسنة، وهذا يدعي أنه عالم بالفقه، وهذا يدعي كذا، وهم يعرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، ثم يتركونها وراءهم ويفتون بغير ذلك. لذلك المؤمن عليه أن يتعلم، تعلم تعلم، ما تقولش فلان بيقول والشيخ فلان بيقول والشيخ علان بيقول. الذي تحتج به أمام الله عز وجل كلام الله عز وجل في كتابه وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا نفصل أكثر في هذا الموضوع في درس العصر إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.